أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. فهذا درس جديد من دروس علم الفقه، نقرأ فيه مشيئة الله تعالى من كتاب كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار للشيخ تقي الدين الحصني رحمه الله تعالى. توقفنا في اللقاء الماضي في كتاب الجنايات وعند قول المصنف: وعمد الخطأ أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا فيموت، فلا قود عليه، بل تجب دية مغلظة على العاقلة مؤجلة. يقول الشارح: قد مر ذكر العمد والخطأ، وبقي شبه العمد، وهو تعريفه بقى شبه العمد أن يقصد الفعل والشخص معا. يبقى هو قصد الفعل، الفعل الذي قام به يعني، وليس القتل، بخلاف القتل العمد. القتل العمد قصد القتل، هنا أن يقصد الفعل والشخص معا بما لا يقتل غالبا، بشيء لا يقتل غالبا، كما إذا ضربه بصوت أو عصى ضربة خفيفة أو رماه بحجر صغير ولم يوالي به الضرب. يبقى إذن هذا لا يقتل غالبا، ضربه بصوت ولم يوالي الضرب، أما موالاة الضرب فهذا مما يقتل. أو ضربه بعصا ضربا خفيفا على شيء يقتل، كأن ضربه بعصا على خصيتيه مثلا يموت، أو ضربه على القلب يموت. هو يقول: ولم يوالي به الضرب، ولم يشتد الألم بسبب ذلك، ولم يكن وقت كل هذه، لاحظ، ولم هذه كلها تسمى شروط سلب أو شروط عدمية. يبقى هذه شروط عدمية وينبغي أن تتوافر. ولم يكن وقت حر ولا برد شديدين، أو لم يكن المضروب ضعيفا أو صغيرا فهو شبه عمد. يبقى إذا تخلف واحد من هذه الأمور فليس شبه عمد، لن يكون شبه عمد. قال: وإن كان شيء من ذلك وجب القصاص. يعني إن كان هذه الأشياء العمدية التي هي منفية موجود، كأن كان الوقت وقت حر أو برد شديد، أو كان هذا المضروب ضعيف، أو كان صغيرا، أو والى بين الضربات فمات، فإنه هذا قتل عمد، هذا قتل وجب فيه القصاص، لأنه قصد الشخص الفعل والشخص بما يقتل غالبا. إذا تحقق الوصف في القتل العمد. قال: ولو ضربه اليوم ضربة وغدا ضربة وهكذا فرق الضربات حتى مات، فوجهان، وجهان أرجحهما أنه شبه عمد، الأرجح فيهما أنه شبه عمد، لأن الغالب السلامة عند تفريق الضرب، الغالب أنه يسلم. قال المسعودي أبو عبد الله محمد بن عبد الملك المسعودي، أحد كبار علماء الشافعية من أصحاب الأوجه، نقل عنه كثيرا الإمام الرافعي، ماشي الحال، توفي في القرن الخامس الهجري، توفي 426 تقريبا. يبقى هذا الإمام المسعودي يقول: ولو ضربه ضربة وقصد ألا يزيد عليها، فشتمه فضربه ثانية، ثم شتمه فضربه ثالثة حتى قتله، فلا قصاص لعدم الموالاة. فقد سبب، فقد شرطا، وهو عدم الموالاة. قال الرافعي: وينبغي ألا ينظر إلى صورة الموالاة. يبقى كأن الرافعي يعترض على المسعودي، يقول أن صورة الموالاة لا ينبغي أن ينظر إليها، إنما ننظر إلى ماذا؟ إلى تكرار الضرب، ننظر إلى التكرار ولا ننظر إلى الموالاة. فلو ضرب ثم انتظر ثم ضرب ثم انتظر وهكذا، لا ينبغي أن ينظر إلى صورة الموالاة، ولا إلى قدر مدة التفريق، المسافة التي كانت بين كل ضربة وأخرى، هذا الزمن لا ينظر إليه، بل يعتبر أثر الضربة السابقة أثرها وما بعدها، والألم الحاصل بها، والألم الحاصل بها، يبقى يعتبر أثر الضربة السابقة والألم الحاصل بها، هذا هو المعتبر. فإن تيقن ثم ضربه أخرى فهو كما لو والا. تيقن عندك ولا نعم. فإن فإن تيقن ثم ضربه أخرى أيوة. هو كما لو والا. فإن تيقن بقى بالضم التاء، تيقن تيقن يعني تيقن ايه؟ تيقن هذا المعنى اللي هو أثر الضربة السابقة وتيقن الألم الحاصل، حدث تيقن من هذا. ثم ضربه أخرى فهو كما لو والا، كما لو كان لو كان مواليا لهذه الضربات. والموالاة كما هو معلوم المتابعة، يعني أنه تابع ضربة وراء ضربة وليس بينهما فاصل. قال ولو تطبق كتفه، تطبيق الكف وهو ضمه، هذا هو التطبيق، ضم الكف، تطبيق الكف. ولو تطبق كفه ولكمه فهو كالضرب بالعصا الخفيفة فيفصل، فيفصل. ماشي الحال؟ يبقى لو طبق كفه ولكمه فهو كالضرب بالعصا الخفيفة فيفصل، يعني يفصل القول فيه، يفصل القول فيه. يعني لو ضربه بلكمة، لكمة هو مجتمع الكف، لكمه لكمة واحدة مثل ضرب العصا الخفيف، لكمه لكمات متوالية فمات، يبقى مثل ضرب العصا الخفيف. فإذا لكمه لكمات متوالية فإنه يكون بهذا قد قتله قتلا عمدا ويجب فيه القصاص. ماشي الحال؟ نعم. ومثله أيضا لو أنه لكمه وكان لهذه الضربة، لهذه اللكمة أثر، ثم انتظر، حصل بينهما فاصل وحصل ألم بها شديد، ثم لكمه مرة ثانية ثم فصل، يعني لا يشترط الموالاة، لا يشترط الموالاة بين اللكمات. وقول الشيخ فلا قود عليه بل تجب دية مغلظة، لا قود يعني لا قصص، وإنما الواجب دية مغلظة. دليله حديث المرأتين من هذيل، وقد تقدم أن امرأتين من هذيل تقاتلتا فقتلت إحداهما الأخرى وقتلت جنينها، فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليها ديتان، وجب دية للمرأة المقتولة ووجب أيضا غرة لهذا الجنين. وقوله مغلظة يعني من وجه، يبقى ليس التغليظ من كل وجه كالتغليظ المار في قتل العمد. قتل العمد كان مغلظ من كم وجه؟ من ثلاثة أوجه. قلنا أنه يجب على الجاني ولا يجب على العاقلة، قلنا أنه بدل ما كان يخمس نقول هو يثلث ثلاثة، قلنا أنها بدل ما تكون مؤجلة قلنا أنها حالة، خلاص. إذا هذا هو التغليظ، نقول هنا التغليظ من وجه ليس من كل الوجوه، من وجه من هذه الثلاثة، وسيأتي بيان هذا الوجه. وقوله على العاقلة مؤجلة يعني مخففة من وجهين، يبقى إذن الدية هنا تكون مغلظة من وجه، وهي أنها تكون في أسنان الإبل، أسنان الإبل تكون مغلظة من هذه الجهة، أما تكون مخففة تكون من وجهين، أنها مؤجلة وأنها على العاقلة، وسيأتي. قال لأن جنات الخطأ مخففة من ثلاثة وجوه، كونها على العاقلة واحد، الوجه الثاني مؤجلة، والثالث مخمسة. وجنات العمد مغلظة من ثلاثة أوجه، كونها على الجاني حالة اثنين مثلثة. وجناية شبه العمد تنزع إلى العمد من وجه، تنزع يعني تميل، تنزع إلى العمد من وجه، كونها فيها قصد الفعل والشخص. لماذا أنتم قلتم هي يعني مغلظة من هذا الوجه؟ لأنها لأنه قصد فيها الفعل وقلب الإيه والشخص، فلذلك غلظناها. وتنزع إلى الخطأ يعني تميل إلى الخطأ بكون الآلة لا تقتل غالبا، الباء هنا بمعنى اللام يعني بسبب، باء سببية. فلهذا خففت بكونها على العاقلة واحد، وبالتأجيل، وغلظت بكونها مثلثة. يبقى التغليظ أنها مثلثة، يعني الإبل لا تخمس وإنما تثلث، تثلث هكذا ثلاثون كما تقدم معنا في التغليظ، في التغليظ ثلاثون بنت بنت مخاض ولا ماذا؟ بنت محيط. ثلاثون إيش؟ قال مثلثة إيه؟ مثلثة قاله بنت المخاض. أيوة لا هذا المخمس، بنت المخاض هذا المخمس. مثلثة نقول هي ثلاثون حقة وثلاثون جزعة وأربعون خليفة، هكذا ثلاثون حقة، والحقة هي التي لا كم سنة؟ الحقة دخل سقط الأسنان أسنانها مقدمة ويجوز به الجذعة، هذه الجذعة، هذه الجذعة حقة صح شيء. الحقة هي ثلاث إلى أربعة. بلغت ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة. نعم. الثلاث إلى أربعة انتهت، أتم لها ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة. صح. يبقى ثلاثون حقة وثلاثون جذعة، جذعة هي التي لها أربع سنوات ودخلت في الخامسة. تسمى جذعة لأنها جذعة أسنانها. حقة لأنها استحقت الركوب. وأربعون خلفة يعني أربعون في بطنها جنين. حامل. حامل. يبقى هذه المثلث، هذا هو التثليث. قال وشرائط وجوب القصاص أربعة. الأول أن يكون القاتل بالغا عاقلا، وألا يكون والدا للمقتول، وألا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق. أربع شروط. يقول الشارح لما ذكر الشيخ رحمه الله الجناية ونوعها باعتبار ما يجب فيها القصاص وما لا يجب، شرع الآن في ذكر من يجب عليه القصاص ومن لا يجب. من الذي يجب عليه القصاص ومن الذي لا يجب؟ ولا شك أن القصاص هو المماثلة. معنى القصاص في اللغة المماثلة، فنقول نقول للرجل قاصاصا، قاصاصا القاف والصاد والصاد، هذا أصل صحيح يفيد معنى المماثلة، يفيد معنى المثلية. ولذلك قيل لهذا المقتص الذي يختفي الآثار نقول قصاص، قصاص لأنه يتتبع الأثر، يماثل، يضع رجله حيثما وضع الآخر، فنقول هذه المماثلة كما قاله الأزهري رحمه الله، وهو مأخوذ من اقتصاص الأثر وهو تتبعه. اقتص الأثر يعني تتبعه، لأنه تتبع الجناية، لأنه تتبع الجناية، ولا تتبع، لأنه تتبع الجناية فيأخذ بمثلها، لأن القاضي تتبع الجناية فيأخذ مثلها. ما معنى هذا؟ قال الشيخ لو كانت الجناية على النفس، جناية على النفس، واحد قتل شخص قتلا عمدا، فنقول نحن سنتتبع الجناية، فإذا كان القتل عمدا وكان هذا القتل بآلة معينة فإننا سنقتل هذا الشخص بنفس تلك الآلة. هكذا الشافعي يقول تتبع الجناية فيأخذ بمثلها. وإذا كان مثلا شخص اعتدى على شخص فقطع يده اليمنى، قطع يده اليمنى من الكوع، فلما قطعه من الكوع نقول يجب أن يقتص، فتقطع يد الجاني من اليمنى من الكوع، يبقى هو تتبع الجناية، كأننا ننظر إلى هذه الجناية أين موضعه وأين محلها ونماثله بالقصاص. قال والمثلية تعتبر في الجناية، المثلية تعتبر في الإيه؟ في الجناية. طبعا المثلية في القصاص ستعتبر مثلية الجنس إنسان بإنسان، لكنه يعتبر فيها الحر والعبد، ويعتبر فيها المسلم والكافر، سنعتبر هذه المثلية. وكما تعتبر في الجناية كذلك تعتبر المساواة بين القتيل والقاتل، بين القتيل والإيه؟ قاتل. وليس المراد المساواة من كل خصلة، خصلة يعني صفة، ليس المراد أنك تساوي في كل الأوصاف، لا، لأن بعض الخصال لم يعتبرها الشارع قطعا كنضو الخلقة مع كبير الضخامة ونحو ذلك. شخص كبير الجثة كبير الهيئة قتل شخصا نضو، النضو يعني النحيف ليس السمين الهزيل، يعني قتل شخصا هزيلا، فهل يقتل به؟ نعم يقتل به، لا نظر إلى ضخامة البدن وإلى هذالة البدن، لا ننظر إلى هذا، الشرع لم يعتبر ذلك. ونحو ذلك كالقوة والضعف، هذا قوي القتيل، الجاني قوي والمقتول والقتيل ضعيف، نقول لا ننظر. قال ومدار ذلك على صفات تذكر، يبقى إذن مدار المساواة على صفات تذكر، سيذكر لنا المساواة ستكون في ماذا. فمتى فضل القاتل على المقتول بخصلة منها فلا قوت. وهذه الصفات المعتبرة التي إذا حدث هناك تفاضل، حدث هناك زيادة أو نقص في واحد منها، فإنه لا قصاص، سينتفي القصاص. إذا حدث هناك فضل، فمتى فضل القاتل يعني زاد القاتل على المقتول فيها فلا قوت. فمنها الإسلام، فإذا قتل المسلم الكافر لا قوت، مسلم قاتله زاد على المقتول بالإسلام فنقول لا قوت. لاحظ أننا فاضلنا بين المسلم والكافر الأصلي، ماشي الحال، وكذا الكافر غير الأصلي اللي هو المرتد، لكن لم نفاضل في الإيمان، كأن قتل قوي الإيمان ضعيف الإيمان، أو قتل رجل عدل شخصا فاسقا، نقول لا مفاضلة. يبقى المفاضلة هنا في الإسلام فقط، إسلام وكفر واحد. اثنين الحرية، فلو قتل الحر العبد لا قصص، انتفى القصص لأن الحر أكمل. ثلاثة الولادة، الولادة كأن قتل الوالد الولد فنقول لا قصص. هذا هو الايه المنطوق، هو ذكر لنا الآن المنطوق الإسلام والحرية والولادة، ثم بدأ يذكر المفاهيم، يفصح بالمفاهيم، يفصح بالمفهوم. قال فلا يقتل مسلم بكافر، ولا حر بعبد، ولا والد بولد، ولنا عودة إلى ذلك. يعني لنا عودة، نحن سنأتي تفصيل، قال سأفصل لك في موضوع قضية الوالد، قضية الوالد هذا الذي سيذكره بالتفصيل، مسألة قضية الايه قضية الوالد سيذكرها بالتفصيل، وكذلك قضية المسلم بالايه بالكافر. طيب، ويشترط مع ذلك، نشترط بقى في هذا القتل كون القاتل مكلفا، فلا يجب القصاص على صبي ولا مجنون، لأن القلم مرفوع عنهما كما مر، القلم مرفوع. وهنا قاعدتان مهمتان، القاعدة الأولى، العلماء يقولون جناية العبد من الصبي خطأ، عمد الصبي خطأ. يعني إذا تعمد الصبي أن يقتل شخصا جناية توجب القصاص فإننا سنعتبر هذه الجناية خطأ، عمد الصبي خطأ، هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أن عمد المجنون خطأ، يبقى عندي قاعدتين، عمد الصبي خطأ وعمد المجنون خطأ، عندي قاعدتين في الجنايات، عمد الصبي خطأ سنعتبرها جنايات خطأ ليس فيها قصص. عند الشافعي الصبي هو مميز، الصبي مميز أو غير مميز أي مكان، الصبي عند الشافعية هو ما كان دون البلوغ يسمى صبي حتى لو كان مراهقا، لو لم يكلف بعد. عمد الصبي خطأ وعمد المجنون خطأ، قاعدتين. قال لأن القلم مرفوع عنهما. هذا لنا فيه ملاحظة على الشيخ، نحن نلاحظ على الشيخ ملاحظة خفيفة، وهي أن باب الجنايات أخي الحبيب، باب الجناية اللي احنا بنبحث في الكتاب هذا، ليس من قبيل الأحكام الشرعية التكليفية، إنما هو من قبيل الأحكام الشرعية الوضعية. والأحكام الشرعية الوضعية لا يقال فيها رفع القلم عن ثلاث. رفع القلم هذا قلم التكليف، هذا قلم إيه؟ التكليف. التكليف. فإذا الاستدلال بهذا الحديث هنا لا يصح، لا يصح الاستدلال بالحديث ده هنا. هذا هنا قال كما مر في الخبر اللي هو رفع القلم عن ثلاث: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصبي حتى يكلف، أو حتى والمجنون حتى يعقل، والصبي حتى يكلف أو حتى يبلغ. لأن القلم مرفوع عنهما كما مر في الخبر، فلا يجب عليهما كما لا قصاص على النائم، النائم فيما إذا انقلب على إنسان فقتله. هنا نقول لا قصاص عليه مع كون هذا القتل سيعاقب عليه، يعني في معاقبة، في عقاب، لكن هو لا قصاص، يعني سينتفي القصاص بس عن النائم، لكن هو سيكون قتل خطأ. ولا على بهيمة، ولا على البهيمة لعدم التكليف، لعدم الإيه؟ لعدم التكليف، لأنهما غير مكلفين، اللي هو النائم وكذا البهيمة. قال ولأن القصاص عقوبة، هذا بقى الدليل أقوى، هذا الدليل الثاني هذا أقوى من الأول. لأن القصاص عقوبة فلا يجب عليهما كالحد، هذا الدليل أقوى، الدليل هذا العقلي هذا أقوى من الدليل السابق. القصاص أخي الحبيب نوع من العقوبة، وهذه العقوبة لا تجب على الصبي. لماذا؟ مثل الحد، الحد لا يجب على الصبي. اشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن يقام الحد أن يكون بالغا، اشترط أن يكون إيه؟ بالغا. إذن إذا كان الحد الذي هو أقل من القصاص اشترط فيه البلوغ، فلأن يشترط البلوغ في القصاص أولى. هذا القياس، استعمال القياس. نعم، من زال عقله بمحرم كالسكران، رجل سكر متعمدا، هذا السكران المتعمد، ومن تعدى بشرب دواء مزيل العقل الذي شرب دواء ليزيل عقله، هو يريد هذا، كمن تجرع البنج، هو شرب البنج أو أخذ البنج لكي يذهب عقله، لا لإجراء عملية جراحية ونحو ذلك، لا، هو من أجل أن يذهب عقله، أو شرب بعض الأدوية أسكرته. فنقول في هذه الحالة، نقول هذا السكران المتعدي عليه قصاص ولا ليس عليه قصاص؟ عليه قصاص. هل يجب عليه القصاص؟ وجهان، قيل لا، يعني قيل لا يجب عليه القصاص، قيل هذا ضعيف، وجه ضعيف المذهب، كمعتوه، المعتوه لا ليس المجنون، المعتوه يعني مختل العقل. المعتوه مختل العقل. والمذهب القطع بوجوب القصاص. القطع، ما معنى القطع؟ الجزم. ما في خلاف، المذهب يقول لا خلاف في هذا، هذا حكاية المذهب قطعا جزما. فبماذا؟ ما السبب؟ ما الدليل؟ قال لتعديه بفعل ما يحرم عليه، لأنه تعدى. والشارع الحكيم أخي الحبيب من محاسنه أنه يخفف عن الشخص إذا كان هذا الشخص مستحق التخفيف، أما إذا كان هو متعديا فإنه لا يستحق التخفيف. دليل ذلك ما جاء في قوله تعالى، انظروا بقى إلى دقة الاستدلال، ما جاء في قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قال غير باغ يعني غير مراد بهذا، غير عاصي، باغ يعني عاصي، ولا عاد يعني معتدي يعني متعدي، غير باغ، غير باغ يعني ظالم، ولا عاد يعني متجاوز للحد. فإذا الرخصة من الشارع والتخفيف إنما هو يكون بها لغير الظالم، أما الظالم فإننا لا نرخص له. ولذلك ذهب جمهور العلماء الحنفية المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المسافر العاصي بسفره يترخص ولا ما يترخص؟ لا يترخص. لماذا؟ للآية. ولكن هم قد ابن القيم دخل بموضع آخر بهذه الآية، هو قد زاد من باغ من أي آية من إيه؟ أراد أن من أول أراد أن يحصل لهذا الرخصة عن أكل ميتا، وإنما في باغ باغ صح في آيات باغ ولا عاد، ثم عاد قد جاوز في هذا في أول في أولى أراد وفي ثاني جاوز. لكن عندما دخلنا هذا الموضوع سمعت مثلا مسافر لا يوجد له رخصة، هو إذا كان سفر مثلا مع سبيل السفر ليس في سفر، يقول الناس هو المسافر بالمعصية إذا كان قاطع الطريق مثلا كان في صحراء يعيش يقطع الطريق لا يوجد رخصة صح؟ نعم. إذا هو فقد الطعام مثلا لا يوجد طعام أي طعام إلى ميته كاد أن يهلك، هل يأكل من هذا الميت أم لا؟ لا لا يأكل. إذا هو جمع جريمتين، جريمة قتل النفس، قتل النفس عدم أخذ الرخصة، والاسم هو قاطع طريق. نعم. هم يقول هذا كيف يجاب في هذا السؤال؟ جيد، أنا أعرف جيدا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، كلام ابن القيم رحمه الله، وقبله هذا الكلام أصلا استاقه شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى من شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. اعلم يا أخي الحبيب علمني الله وإياك أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قد خالف الجمهور في هذه المسألة، هو خالف وذهب إلى ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة، أن المسافر الذي يعصي بسفره سفره معصية يجوز له أن يترخص. قال لماذا؟ قال من جملة ما أقوله أنه الرخصة عامة، قال الله عز وجل للمسافر أباح له فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فهذا سفر فإذا يدخل في عموم اللفظ. وأيضا أن تفسير الآية غير باغ ولا عاد قالوا أحد أمرين، قالوا الأمر الأول أن هذا خاص في موضوع أكل الميتة، والأمر الثاني أنه تفسير باغ أي أنه يبغي يريد من أنه يريد ذلك. فمن كان متشهيا لأكل الميتة يقول هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى وسبقه عليه شيخ الإسلام. لكن أخي الكريم هذا الكلام كله الذي قاله شيخ الإسلام الثانية وقاله الإمام ابن القيم قد قاله أئمتنا وردوا عليه، هذا الكلام مش غالي لم يكن غائبا عنه، هم قرروه في كتبهم يعني في مذهب الشافعية مثل لك أن تتخيل أنهم ناقشوا هذه المسألة بتفصيل ممل مع الحنفية، لأن من قال بهذا؟ الحنفية، وهذه هي أدلة الحنفية في الأصل. يعني الحنفية رحمهم الله أئمة المذهب الحنفي هم يقولون بهذا القول ويؤيدون بهذه الأدلة وغيرها، ولكن الفقهاء فقهاء الشافعية ومعهم المالكية ومعهم الحنابلة وهي الرواية المعتمدة في المذهب الحنبلي يردون عليه. لماذا يردون؟ قال يا شيخ حملنا للآية، طبعا هذا تفسير ابن عباس، حملنا للآية كما فسر ابن عباس وهو أدرى من فسر القرآن ترجمان القرآن على أنها غير باغ أي أنه بغى وظلم أفضل من حملها على البغي وهو الإرادة. لماذا؟ لأن هذا يعطي معنى أكثر، وتكسير المعنى في الآية أكثر أو أفضل من تقليل المعاني فيه، إعمال الكلام أولى من إهمال. يعني أنا أفهم بغى أراد ولا أفهم بغى أي أنه جاوز الحد، نقول اللغة العربية تعطي هذا وهذا، لكنها عندما نقول غير باغ كيف يكون باغ بمعنى أراد، وهو هنا يتكلم عن أكل الميتة، فهنا المعنى الأقرب للذهن والمعنى الأكثر في القرآن في الآية القرآنية أي أنه غير ظالم. ولاحظ أخي الحبيب، طبعا هذا دليل من القرآن، ولنا أيضا دليل من المعقول. يعني يقولون جمهور أخي الحبيب دليلت أدلته، ولذلك أنا يعني دائما يعني أقول للطلبة لو أنك درست المذهب وتعمقت فيه وتناولت أدلة المذهب ستتعجب أيما كان هذا المذهب، فكلما تتحرك في المذهب وترتقي فيه ستجد أدلة هذا المذهب قوية جدا، لأنها مدعمة بآيات وأحاديث وآثار ومدعمة بمعقول. فإذا المسألة فيها قوة، ليس المسألة بهذا الضعف أن يأتي شخص ويقول أدلة الجمهور ضعيفة. ليست ضعيفة. تقول ضعيفة في متى تقول ضعيفة؟ تقول ضعيفة إذا لم يأتوا بدليل من كتاب، لم يأتوا بفهم الصحابة، لم يأتوا أضف إلى ذلك المعقول. هل من محاسن الشريعة ومن عادتها أنها تأتي لشخص مجرم ظالم وتعطيه رخصة؟ هذا من محاسن الشريعة؟ الشريعة العامة الذي يستقرأ شريعة الإسلام. يوم مثاله، هل السكران، السكران هو الذي تعدى بسكره، نوقع طلقه ولا ما نوقع طلقه؟ سكران؟ إن شاء الله التعذيب له يوقع. أي الشافعية بس، الشافعية والحنابلة والمالكية. طب لماذا توقعون طلاقه؟ قال يا شيخ نوقع طلاقه عقوبة له، هو شخص تعدى. أما من شرب وسكر بدون علمه، يعني هو شرب الماء يظنه ماء فسكر، نقول لا نوقع له طلاق. لماذا؟ لأننا في محل تخفيف. فإذا أحكام الشريعة متناسبة فيما بينها، فكيف تقول في هذه الحالة شخص أجرم وتعدى بظلم تقول له يجوز له أن يترخص؟ هذه المسألة، المسألة التي أنت تقولها، شخص هلك أوشك على الهلاك ثم إنه هو مسافر، أحد أمرين، وهذا يقوله أيضا فقهاء الشافعية والحنابلة، أحد أمرين، إما أن يكون الأكل أكل المضطر إلى الميتة متعلق بالسفر، متعلق بالسفر، فيقولون في هذه الحالة لا يجوز له اليأكل، وهذا قليل. أما بعضهم يقول أن هذه الرخصة ليست متعلقة بالسفر حتى ولو كان في الحضر، أوشك على الهلاك فيجوز له الأكل، حينئذ يقولون بجواز أكله وهو ظالم، لأن هذه الرخصة ليست من رخص السفر. واضح؟ في هذه حلف الجرين باء وفي من أين أخذوا شافعية في سفر وبسفر؟ من دلالة الآية أخي الحبيب، من دلالة الآية بالسفر، بعاص بالسفر يبقى هذا ظالم. الرخصة مناط الرخصة من أين جاء؟ أما أقول لك لماذا أخي الحبيب أنت تترخص بالقصر والجمع والفطر في رمضان وتمسح الخف 3 أيام بلياليها في السفر الطويل؟ لماذا؟ ما السبب؟ ما العلة؟ رخص الله له. ما العلة؟ مش هل مكعد؟ العلة هو سفر. بس إذا كانت العلة هي نفسها، هذه العلة نفسها دخلها العصيان، فإذا لا تخفيف. أما لو كانت العلة نفسها سلمت من العصيان، العلة نفسها سليمة، كما يقول لك سفر مباح أنا أسافر سفر أو سفر طاعة، ثم إذا به عصى قالوا لا يخلو شخص من العصيان. أخي الحبيب يعني إيه؟ قل أو كثر العصيان، قد يأخذ إنسان يعصي بنظر محرم، قد يعصي بشرب الدخان، قد يعصي باقتراف بعض الذنوب والآثام، قد صح؟ لا يخلو الإنسان من عصيان. فلذلك قال العلماء لو قلنا أنه عاص في السفر ما سلم أحد في رخصة. يبقى نحن نفينا، كررنا أو جئنا بفهم يعود على الآية الكريمة بالبطلان. قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ولا يوجد أحد إلا من رحم الله إلا هو يعصي. فأنت حينما تقول العاصي في السفر لا يترخص، إذا أنت جعلت هذه الآية لا تعمل. واضح؟ يبقى هذا فهم. شامل للشريعة، ما ليس هو فهم الجزء. ممكن ممكن نقول الله يا شيخ الإسلام قال. ولذلك بعض الناس عندهم مبالغ مع التعاون مع كلام شيخ الإسلام. كلام شيخ الإسلام جميل وجيد ونحن نحبه ونقدره ونرى أنه كان علامة كبير، لكن يناقش. من الذي يناقشه؟ طبعا تقول يا شيخ من يناقشه؟ أقول لك الذي يناقشه الحنابلة أنفسهم، تلامذته يناقشون. إيش رأيك بابن مفلح؟ شمس الدين ابن مفلح رحمه الله تعالى كان يناقش شخص شيخ الإسلام ابن تيمية في مسائل يخالف فيها المذهب، يناقشه في داخل الفروع. يبقى إذا مناقشة ابن مفلح له ليس معناه أن ابن مفلح لا يراه عالما أبدا، وإنما هو يناقشه بناء على القواعد والضوابط المقررة في المذهب. وكذلك نحن حينما نستعرض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية نحن نستعرضه في ضوء ما تعلمناه من كلام الأئمة والعلماء وبكلام الأئمة والعلماء، وكلهم يؤخذ منه. هنا يقوله: من تعدى بشرب دواء مزيل للعقل هل يجب عليه القصاص؟ المذهب القطع بوجوب القصاص، السبب لتعديه بفعل ما يحرم عليه، كما نوقع عليه الطلاق وغيره من المؤاخذات. نوقع عليه الطلاق ولا ما نوقع؟ يبقى نوقع عليه الطلاق واحد، ونوقع عليه العطاق اثنين، ونوقع عليه الايمان ثلاثة، نوقع عليه كل مؤاخذة، كل ما كان فيه مؤاخذة نوقعه على السكران المعتدي. لماذا؟ لأن مقام الاعتداء لا يناسبه الرخص. ها، وهذا مما يلغز به. تقول يا شيخ والله أنت تقول أنه العاصي، أو أن تقول أن هذا الذي عصى بسفره لا يترخص. نقول للحنفية: طب ما رأيكم بمن سكر متعمدا، يترخص ولا ما يترخص؟ نوقع طلاقه ولا ما نوقع؟ لا نوقع طلاقه لأنه معتدي، لأنه في هذه الحالة معتدي. قال: ولأن، شوف الكلام، هذا يسمى قياس العكس. قياس الإيه؟ العكس. إزاي بقى؟ بص الكلام: ولأن لو لم نوجب القصاص، لو لم نوجب على هذا القصاص اللي هو من؟ اللي هو من تعدى بشرب دواء أزال عقل، لو لم نوجب القصاص بذلك لأدى إلى تركه بذلك. يعني إيه تركه؟ كان نقول لو أننا لم نوجب القصاص على من تعمد شرب المسكر فكأننا سنلغي موضوع القصاص، يبقى لا قصاص. كيف؟ سنفتح الباب حيلة لكل من أراد أن يقتل شخصا ولا يقتص منه أن يشرب مسكرا ثم يذهب يقتله، فلما نقبل عليه يقول أنا كنت سكران، فنقول له خلاص الآن أنت ما عليك شيء. واضح؟ الدليل إيه؟ قياس العكس. مش أنت بتقول أن السكران إذا كان سكران لا يقع عليه القصاص، خلاص أنت الآن تغلق باب القصاص، كأنك تقول يا أيها الناس إذا ما أردتم أن تقتلوا ولا يقتص، تقتلوا متعمدين ولا يقتص منكم، اشربوا الخمر ثم اقتلوا فلن يقع عليكم القصاص. هل هذا يقول بعقل؟ لا، تري لا يقول بعقل شيخ، لا، هذا ليس هو من مناطات الشريعة. ماشي؟ قال: فإن من رام قتل شخص لا يعجز أن يسكر حتى لا يقتص منه، فيؤدي ذلك إلى سفك الدماء، والله أعلم. يبقى هذا مخالف إلى كلي، هذا يخالف كليا، هذا يخالف كلي من كليات الشريعة. عشان عندنا كليات الشريعة كم؟ التي اتفق عليها جميع الشرع، عندنا كليات ستة: حفظ الإيه؟ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العرض، وحفظ الناس، وحفظ العقل، وحفظ المال. صحيح كده؟ طب أنا لو أقول بقى الذي يشرب المسكر ثم يأتي يقتل لم أقتله، كأني أقول لا حفظ للدين، لا حفظ للنفس، خلاص أنا رمان، كأن هذا الحفظ للنفس خلاص لغيته. فلن يعجز أحد يريد قتل شخص أن يشرب المسكر قبل أن يفعل، أو يدعي ذلك. يقول أنا كنت شارب مسكر، ويشهد، يأتي بشهود، يقول اشهدوا لي أني كنت شارب مسكر قبل أن أقتله، خلاص حينئذ نقول له لا قصص. نقول لا، لم تأتي الشريعة بذلك أبدا. ولذلك أخي الحبيب الفتوى صناعة، الفتوى صناعة. نذكر أذكر لك مثالا ونحن نقرأ مع الإخوة في الفقه الحنبلي، ذكرنا يعني كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في القواعد. أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يرى أن الشخص الذي يسافر يريد السفر يجوز له أن يترخص برخص السفر من القصر وغيرها طالما أنه لم يقطع هذا السفر، طالما أنه لم يعد إلى بلده، واحد، وطالما أنه لم يحدد هذا السفر لم يقيده بزمن ولا فعل. يبقى من أراد أن يسافر إلى بلد أخرى ولم ينوي الاستيطان، لم ينوي أن يستوطن في هذه البلد، وهو أيضا لم ينوي أن يفعل شيئا ويعود، أو ينوي الإقامة مدة معينة، هو نوى، إذا نوى الاستيطان خلاص يكون مقيما، أو لم ينوي تقييد هذا السفر، تقييد هذا السفر بزمن أو فعل، فإنه يكون مسافرا. فنقول إيه؟ إذا نوى تقييده بزمن أو بفعل فإنه يكون مسافرا. بمعنى هب أن شخصا أراد أن يسافر إلى بلد وقال والله أنا سأمكس فيها 10 سنين، فشيخ الإسلام تيمية يرى أنه في هذه 10 سنين يكون مسافر، يكون مسافرا ويتحقق له وصف السفر. بمعنى أنه يترخص بماذا؟ بترك الجمعة، لا جمعة على مسافر، وأنه يترخص بالقصر والجمع، وأنه يترخص بالفطر من رمضان، كل هذا يترخص منه. طب يا شيخ لو أننا قلنا هذا الكلام الآن لمن يسافر إلى أوروبا للدراسة، هل سيرجع عنده دين؟ لا. ولذلك وجدنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قد غير هذه الفتوى. هذه الفتوى كان يفتى بها قديما في الثمانينات، لكن لما وجد الطلبة حينما يذهبون إلى هذه البلدان يترخصون بهذه الرخص أثر ذلك على أصل الدين فغير الفتوى، وذهب إلى مذهب الحنابلة أنه مقيد بالمال. انتقل إلى فرع، قال لو قال القاتل كنت يوم القتل صغيرا ادعى ذلك صدق بيمينه بشرط إمكان ما يدعيه. وهنا قاعدة، هنا قاعدة، القاعدة تقول إذا ادعى شخص شيئا يختص به، دعا شخص شيئا يختص به ويمكن ذلك فإنه مصدق فيه. خلاص. قال ولو قال أنا، ولو قال أنا الآن صغير صدق بلا يمين على الأصح. يبقى إذا دعا شخص شيئا ويمكن، يعني هذا شيء ممكن وليس مستحيلا، فإنه ولا يعرف هذا الشيء إلا من قبله فإنه يصدق فيه. مش الحال؟ لأنه إيه؟ يبقى إذا قال أنا كنت يوم القتل، يوم أن قتلت كنت صغيرا، فنصدقه ولا نكذبه؟ نقول باليمين، نصدقه باليمين بشرط الإمكان. طب قال أنا الآن صغيرا، أنا قتلته كنت صغيرا وأنا الآن صغير، نصدقه ولا ما نصدقه؟ نصدقه بلا يمين. ما الفرق؟ ما الفرق بين الأولى والثانية؟ لماذا الأولى نقول بيمين والثانية نقول بلا يمين؟ لماذا في الصورة الأولى نقول نصدقه بيمينه وفي الصورة الثانية نقول صدق بلا يمين؟ زوال الجنون؟ لا، هذا ليس الجنون، هذا الصغر. نتكلم ما زلنا عن الصغير، هذا عند الفرع صغير. نعم، صدق بيمينه. أيوة، بشرط إمكان ما يدعيه. أيوة، يعني مميز. أيوة مميز. نعم، وقال أنا صغير صدق بلا يمين. لماذا هنا بيمين ثم هنا بلا يمين؟ لأن الواقع يؤيده، الصورة الأولى لم يكن عندنا ما يؤيد كلامه، ما يقوي كلامه. هو قال أنا قتلت هذا الشخص قتلا عمدا، عمده متعمد في قصاص وكنت صغيرا، فنحن نصدقه ولا يوجد ما يؤيد كلامه، لا يوجد، فنقول له احلف. لماذا يحلف؟ لأن الأمر متعلق بغيره. في الصورة الثانية حينما قال أنا قتلته وأنا صغير، ثم نظرنا إليه الآن فوجدناه صغيرا لم يبلغ، فنقول الواقع يؤيد كلامه والواقع يصدقه، خلاص. وهذا حكم واجب. احنا عندنا أحكام عقلية ثلاثة. الأحكام العقلية كم؟ ثلاثة. ما هي؟ إما مستحيل، وإما واجب، وإما ممكن. الأحكام العقلية ثلاثة، أخذناها قبل ذلك. الأحكام العقلية ثلاثة: واجب، ومستحيل، وممكن. ومستحيل وممكن. واجب يعني لا يمكن غيره، هو ما لا يحتمل العدم، لا يحتمل العدم، نسميه واجب. مستحيل ما لا يحتمل الوجود. ماذا يحتمل؟ الوجود. ممكن ما يحتمل الوجود والعدم. الوجود والعدم. نعم، الوجود والعدم. هنا بقى حينما يقول لنا هذا الصبي أنه قتل وهو صغير، هو قال كده، ونظرنا إليه فإذا هو صغير، يبقى نقول هذا الحكم واجب ولا مستحيل ولا ممكن؟ هذا نقول هذا ممكن. لا، كيف؟ هو قتل وهو صغير، والآن نظرنا إليه فإذا هو صغير، يعني هو قتل وهو صغير، يقول مستحيل. تقول لي هذا، لا، هذا واجب. طيب. ما لا يحتمل العدم. إذا هل هو كان لما قتل كان بالغ ثم صار صغيرا؟ هل يمكن العكس؟ لا. تقول لي هذا كلام واجب، لا يحتمل الكذب، لا يحتمل الايه؟ الكذب، لا يحتمل العدم. يبقى في هذه الحاله نقول يصدق بلا يمين. واضح؟ طيب، مساله اخرى. ولو قال كنت مجنونا عند القتل، كنت مجنونا وعهد له جنون، صدق على الاصح. صدق على الايه؟ على الاصح. لماذا؟ لان القاعده تقول كل من يخبر بشيء، كل شخص يخبر بشيء لا يعرف إلا من جهته وهو ممكن، فإنه يصدق فيه. لاحظ أخي الحبيب أن هذه القواعد هي الحاكمة. يعني لو أننا درسنا الفقه بدون هذه القواعد والضوابط، نحن ندرس مجرد فروع مبعثرة. واضح؟ يبقى إذن لابد من القواعد هذه التي دائما نكرر عليها ودائما نذكرها، لأنها هي التي تضبط لك الفقه. فقهاؤنا كان عندهم هذا بالسليقة، الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيف كان عندهم القواعد مستقرة عندهم. نحن لما تأخر الزمان احتاجنا إلى حفظ هذه القواعد. لماذا؟ لأنها تضبط لنا الفقه. الذي يتكلم في الفقه بدون قواعد، بدون ضوابط، اعرف أنه يتكلم هواء في هواء. هذا هو الضابط. ولذلك يسمون علم القواعد من العلوم الحاكمة، هي بتحكم لك الفقه وتضبطه. واضح؟ ولذلك لزاما على طالب الفقه ألا يستمر في دراسة الفروع دون علم القواعد. ده هو عمال بيدرس فروع فروع فروع فروع، أنا لا أستطيع أن أحفظ كل هذه الفروع. ما الذي يمكنني من جمعها؟ الضابط والقواعد. خلاص، يبقى هذا ضابط المسألة. وقيل يصدق الوارث، يصدق، هذا في حال المجنون، يصدق الوارث، يعني إذا كان وارث، إذا كان هذا مجنون ويدعي أنه كان مجنونا ويعقل أحيانا، نقول نصدق الوارث لأن الأصل السلامة والله أعلم. الأصل أنه سليم، الأصل أنه غير مجنون، فنصدق من؟ نصدق من كان وارثا. هذا قيل ليس صحيح، ماشي الحال، قيل يعني هذا ضعيف. من الشروط كذلك يشترط ألا يكون المقتول أنقص من القاتل بصفة الكفر، أنقص من القاتل بصفة الكفر، فلا يقتل مسلم بكافر حربيا كان المقتول أو ذميا أو معاهدا. طبعا هو ذكر بعض الكفار وبقي عليه البعض، بقي من؟ بقي المستأمن، مستأمن أو مدبر، وبقي لا مدبر، بقي من الكفار اثنين، بقي المستأمن وهذا هو الكافر الأصلي. يبقى نقول الكافر الأصلي إما أن يكون حربي، وإما أن يكون ذمي، وإما أن يكون معاهد، وإما أن يكون مستأمن. مستأمن ذميا أو معاهدا أو مستأمن أو مستأمنا، مستأمنا وحربيا أجزاء. حربيا موجود عندك، موجود. يبقى حربيا عندك، حربيا أو ذميا أو معاهدا أو مستأمنا. هل تستطيع التفريق بينهما الأربعة؟ من هو الحربي؟ معروف بينهم حرب يعني. الذي يحارب، الذي يسعى في قتل المسلمين. واحد. اثنين الذمي. الذمي هو الكافر وغير مسلم يعيش بين مسلمين يعني. هذا ليس ضابط. مثلا في مكان في يهود كانوا يعيشون. أيوة صح. من هو الذمي؟ أنت تضرب لي مثال، أنت الآن تعطيني مثال وأنا أريد التعريف لا أريد المثال. هو كافر يعيش بين المسلمين. أيوة. بينه وبين المسلمين عهد. عهد. عهد. ويدفع الجزية عن يد وهو صاد. لا بد أن يكون يدفع الجزية. فإذا هو ذمي أو يعيش بين المسلمين. ها؟ الذمي هو الكافر. من أهل الكتاب، لابد أن أقول من أهل الكتاب، من أهل الكتاب أو المشرك أفضل، بدل من نقول الكافر نقول المشرك، حتى نقول يعيش بين المسلمين، يعيش بين المسلمين، ها؟ نعم. ويكون بينه وبين المسلمين عهد، ويدفع الجزية عن يده وهو صاغر. وهذا الذمي مختص به اليهودي والنصراني والمجوسي فقط، اليهودي والنصراني والمجوسي بس، لا يكون غيرهم، غير هؤلاء ذميا. المعاهد، معاهد هو كافر الذي يأتي بالتجارة أو لا، هذا المستأمن. المستأمن، المستأمن هو من دخل بلادنا بأمان، من دخل بلادنا بأمان. ولاحظ أخي الحبيب أن المستأمن يمكن أن يؤمن بطريق أفراد الناس، بطريق الناس عموما. قال صلى الله عليه وسلم قد آجرنا من آجرت يا أم هاني. أم هاني أمنت زوجها، يبقى من دخل بلاد المسلمين بأمان. من دخل بلاد المسلمين بالأمان، بأمان. ويصح من أفراد، ويصح من أفراد المسلمين بشرط أن لا يكون هذا جاسوسا على المسلمين يضرهم. أما هذا حتى لو كان بيننا وبينهم عهد، بس من الذي ينشئ العهد؟ ليس الأفراد، بيننا وبينهم عهد وهدنة، ولا ينشئها إلا الإمام أو نائبه. كذلك في الذمي لا ينشئ العهد الذي بيننا وبين الذميين إلا الإمام أو نائبه. هذا هو الفرق. بقي واحد، بقي صنف لم يذكره من الكفار، من هو؟ المرتد. فعندنا الكافر نوعين، إما كافر أصلي وإما كافر غير أصلي اللي هو المرتد. فكذلك أيضا المرتد، فإذا قتل المسلم مرتدا فإنه لا يقتل به، لقوله صلى الله عليه وسلم يشمل كل هذا بقى. لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر. وهنا أقول لك قوله بكافر هل يدل على العموم ولا ليس عام؟ جاء في سياق النفي يدل على العموم. أحسنت، برافو عليك، جيد، ممتاز. هكذا الآن صار دماغك وصار رأسك يفكر فكر الفقيه، تقول يا شيخ ناكرة في سياق النهي أو في سياق النافي يدل على العموم. هكذا هي رأس الفقيه يفكر بهذه الطريقة، فيقول لا يقتل مسلم بكافر أيما كان هذا الكافر، أيما كان هذا الإيه، سواء كان هذا الكافر حربي، سواء كان ذمي، سواء سواء سواء سواء، كله لا يقتل مسلم به، يدل على العموم. والحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، رواه البخاري، والله أعلم. قال ويشترط، ويشترط في وجوب القصاص أيضا ألا يكون المقتول أنقص من القاتل بصفة الرق، بصفة الإيه؟ العبودية، فلا يقتل حر بعبد. ذكر لي أصناف العبودية، قال قنا كان، ما معنى القن؟ خالصا، عبد خالص، العبد المستخدم، المستخدم. خلاص، العبد المستخدم المقتنى الذي هو الإنسان يقتنيه ويجعله في خدمته يعني. قلنا كان أو مدبرا، من هو المدبر؟ زبدت أنت حر، أحسنت، الذي دبر عتقه أو الذي جعل عتقه معلق على موته. أنا أريدك بقى أن تكون الألفاظ فقهية، يعني جيد أنك تفهم، ممتاز، لكن حاول أن تجعل الألفاظ ألفاظ فقهية دقيقة. مكاتب، من هو المكاتب؟ كتب معه يدفع مبلغ معين وأنت حر، أحسنت، الذي اشترى نفسه بأن يدفع مالا معين، مالا أقساطا نجوما، أو أم ولد، من هي أم الولد؟ اتخذ الأمة حتى تلد له، استولدها، استولد الأمة، جميل جدا. ما الدليل على أنه لا يقتل الحر بالعبد؟ لقوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد. ولاحظ أخي الكريم أن هذه الآية فيها دلالة واضحة على ماذا؟ على أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم ينسخ. لماذا؟ لأنه قال في أولها وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف، ها؟ وفي الآية أيضا الحر بالحر والعبد بالعبد وهكذا. فظاهره، ظاهره، ما معنى ظاهره؟ ظاهره من ناحية الأصول، يعني لا أريد، لا تقول لي ظاهره يعني ظاهر اللفظ، يعني اللفظ الواضح أمام، لا، هذا معنى لغوي، نحن نريد المعنى الأصولي. ما معنى الظاهر عند الأصوليين؟ ما احتمل أمرين أحدهما أرجح من الآخر، فالطرف الراجح نسميه ظاهر. قال ظاهره عدم قتل حر بعبد، لأنه قال كذا الحر بالحر، الحر يقتل بقتل الحر، والعبد يقتل بقتل العبد. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال من السنة ألا يقتل حر بعبد. وهذا فيه فوائد، رقم واحد أن قول علي بن أبي طالب من السنة يقصد سنة من؟ سنة النبي عليه الصلاة. أيوة كذا، أحسنت، يبقى إذن المقصود هنا عند الإطلاق هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وألا يقتل حر بعبد من السنة ألا يقتل، يبقى إذن هذا حديث، هذا حديث مرفوع ليس موقوف على عليه، مرفوع حكما، مرفوع إيه؟ حكما. ولهذا دليله، عندي دليل الآية واحد، دليل السنة حديث علي بن أبي طالب لا يقتل حر بعبد، وأيضا دليله من المعقول، قال ولأنه لا يقطع طرفه بطرفه فأولى ألا يقتل به. قياس الجلي، قياس الجلي، قياس الجلي، نعم، إذا كان لا يقطع الطرف بالطرف ف فإذا إذا كان يوقع الطرف بالطرف فألا يقتل به أولى، قياس أولوي. شنا العروض هو باء مقابلة صح؟ أيوة باء مقابلة نعم. فرع والله أعلم. قتل الحر المسلم شخصا لا يعلم أنه مسلم أو كافر، أو لا يعلم أنه حر أو عبد، فلا قصاص للشبهة. هذه أيضا مسألة جميلة، وبها يشكل على من لا يذهب إلى المذاهب. نقول له شيخ تعال جد عمال بتقول أن القتل والقصاص وكذا، طيب رجل مسلم قتل شخصا وهو لا يعلم هل هو مسلم ولا كافر، فما الحكم؟ يقول لي لا قصاص. ما الدليل؟ نقول الدليل هو وجود الشبهة، هذا دليل أهو، فلا قصاص للشبهة، هذا هو الدليل وجود الشبهة. قال صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود ما استطعت. ذكره الروياني في البحر. الروياني رحمه الله تعالى له كتاب اسمه البحر. بحر ايه؟ اسمه البحر كده ولا اسمه بحر المذهب؟ بحر المذهب. ايوه كده احسن، بحر المذهب. والروياني من أئمة العراقيين ولا المراوزة؟ العراقيين. العراقيين والله أعلم. ويشترط في وجوب القصاص ألا يكون القاتل أبا أو جدا وإن علا، وإن نزل المقتول، لقول عمر رضي الله عنه في قصة وقعت، هناك قصة وقعت في عهده يعني، قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الأب من ابنه لقتلتك، لقتلتك هلم ديته، هلم يعني ائتوني بالدين، فآتاه بها فدفعها إلى ورثته، فدفعها إلى ورثته. هذا حديث أيضا غير الحديث الآخر لا يقاد بالوالد من الولد. في هذا حال هو خلاص يخرج من ورثته. لماذا يخرج من ورثته؟ هو قتل أباه. إذا قتل أباه خرج لا يرث. نعم. ثم جاء نعم ما سبق إلى شيء ما سبق إلى حرام حكم بحرمانه صح؟ لا أراد يأخذ ميراثه. أيوة بالضبط، في القاعدة وفي القاعدة. من استعجل أنا مثلا في شيء قبل أوالي حكم بحرمانه. ولكن الآن هو يدفع دية صح؟ أيوة. هو قتل أباه ثم يدفع دية. نعم. في الآن الدية يرجع إلى ورثة. أيوة. هو من أفراد ورثة. لا لا يرث. هو لا يرث، لا يأخذ منه. القاتل لا يرث. نعم. القاتل لا يرث. فأتاه بها فدفعه إلى ورثته. هذا دليل، وأيضا عندنا دليل أصرح من هذا أنه لا يقاد، لا يقاد، ها؟ لا يقاد بالوالد من الولد. هذا حديث أصرح من هذا. وأيضا عندنا دليل معقول. لاحظ أخي الحبيب، دائما الفقهاء عندهم هذه العملية، هو ما يكتفي بدليل واحد، هو ما يأتي يقول لك سأعطيك حديث لا، هو يريد أن يقوي عنده الأدلة، فيأتي بالتدليل، بالتدليل، ويأتي أيضا بالتعليل، يبقى عنده الاثنين. الفقيه دائما يتعنى هذا الأمر، يعتني بالتدليل دليل، ويعتني أيضا بالتدليل بالتعليل، يبقى يأتي بدليل ويأتي أيضا بتعليل. لا بد أن يكون موافقا للقياس وموافقا للعقل، لا بد، لأنه يعلم أن شريعة متناسقة. من حكم العقل أنه قال لأن الوالد سبب في وجوده، فلا يحسن أن يصير الولد سببا في إعدامه. وقيل يقتص من الأجداد والجدات، قيل ضعيف. طبعا الذي قال بالقصاص من الجداد والجداد قال إيه؟ ليسوا نعم، ووجه عندنا في الشافعية، لكن هذا وجه ضعيف. لماذا؟ لأنه قال دليلنا يا شيخ أن هذا ليس ولد، ليس والد، هذا جد. فنقول هذا دليل ضعيف. دليل إيش؟ ضعيف، لأن الشرع، لأن الله عز وجل قد بين أن الجد والد. أين؟ في نكاح كل ولي. أين الدليل؟ أين الآية التي تبين أن الجد والد؟ فيما تعبد من بعدي. أيوة أيوة صح. قال ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك. أيوة صح هكذا. حرك الذهن، لا بد أن الفقيه يكون ذهنه متيقظ للأدلة. هذا الدرس هذا لا بد أن يكون هكذا، لا بد أن يكون حركة الذهن عندك سريعة. فنقول الدليل، قالوا قال ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. لاحظ أنهم ذكروا آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، مع أن إسماعيل عمه وليس هو إيه من الآباء من الأجداد، ولكن سماه أيضا أبا، سماه أيضا أبا. والصحيح الأول والله أعلم. يبقى الصحيح أنه إيه؟ لا يختص به. فرع، لو حكم قاض بقتل الوالد لقتل الولد، الوالد يقتل لقتل الولد، الوالد قتل الولد، حكم بذلك القاضي، قال ابن كج أحد أصحاب الأوجه في المذهب، ابن كج ينقض حكمه والله أعلم. لماذا ينقض؟ عندنا قاعدة في الأصول تقول أن القاضي إذا حكم باجتهاد فإنه الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، إلا إذا كان مخالفا لدليل قطعي أو قارب القطع. ولذلك يقولون إلا إذا خالف دليلا ظاهرا، ماشي الحال؟ الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. هذه القاعدة قرارها من؟ قرارها عمر بن الخطاب الخليفة الراشد عندما اجتهد في أرض سعد. أيوة، حينما اجتهد في الجدة فقال هذه على ما قضينا وهذه على ما نقض. الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، ومع ذلك نقول ينقض الاجتهاد هذا إذا خالف دليلا ظاهرا. إذا خالف دليلا إيه؟ يبقى ينقض، يعني يفسخ هذا العقد أو هذا الحكم والله أعلم. فصل أو فرع، قتل مسلم مرتدا فلا قصاص عليه، لا قصاص. ولو قتل زانيا محصنا، قتل زاني محصن، فالأصح المنصوص وبه قطع المراوزة أنه لا قصاص. لماذا؟ قال الشيخ لأنه مستوجب القتل، قد استوجب القتل. وظاهر كلام الرافعي أبو القاسم الرافعي، ظاهر كلامه في كتابه الشرح الكبير، أنه لا فرق في عدم وجوب القصاص بين أن يثبت زناه بالبينة أو بالإقرار. عندنا الزنا يثبت بهذا أو بهذا، وقد ذكره كذلك في حد الزنا، ذكر هذا الحكم في حد الإيه؟ في حد الزنا نفس الحكم. نعم، إذا لم يجتمع بينة أربع شهود ولكن نسبة الإقرار هما أقل، خلاص إذا هو وقع بعد إقراره سحقا. طبعا وقع بعد إقرار بعد ثبات الزنا، لكن لو لم يثبت وقتله يختص، يختص منه. قال وفي الأطعمة، يعني في كتاب الشرح الكبير، وفي الأطعمة يعني في كتابه الشرح الكبير، وتبعه النووي على ذلك، تبعه النووي على هذا الأمر. يبقى الإمام الرافعي في الشرح الكبير ذكر هذه المسألة في ثلاثة مواضع، ذكرها هنا في الجنايات واحد، وذكرها كذلك في حد الزنا، وذكرها أيضا في الأطعمة، وكلها يذكر هكذا أنه لا يقتص منه عدم وجوب القصاص سواء ثبت بالبينة أو ثبت بالإيه؟ بالإقرار. وتابعه النووي على ذلك، لكنه الضمير يعود إلى من؟ في يرجع إلى النووي. أحسنت، يرجع إلى الإمام النووي شيخ المذهب. يبقى يرجع الضمير إلى شيخ المذهب الإمام النووي، لكنه صحح في تصحيح التنبيه. الإمام النووي له كتاب مطبوع اسمه تصحيح الإيه؟ تصحيح التنبيه، وهو من الكتب المتأخرة ترجيحا، من الكتب المتأخرة ترجيحا، لكن صحح في تصحيح التنبيه وجوب القصاص إذا ثبت بالإقرار، إذا ثبت بالإيه؟ بالإخراج. ماشي الحال؟ لكن هذا ليس المعتمد طبعا. المعتمد هو الأول، وهو الذي جرى عليه الإمام النووي في المجموع وفي التحوى في الروضة. طبعا في المجموع لم يأتي الإمام النووي لهذا الموضع، فإذا ليس في المجموع هذه المسألة، وإنما هي موجودة في الروضة ومذكورة في المنهاج. يبقى في الروضة وفي المنهاج على أنه سقوط القصص. ويجري الخلاف فيما لو قتل محاربا هل فيه قصاص أم لا. من هو المحارب؟ محارب هو من يحارب المسلمين. أنت تفسر لفظ بلفظه، هذا ينبغي يترتب عليه التسلسل الدور. أنت الآن تأتي بدور. بيننا وبينهم مثلا الحرب و عدم علاج العهد مثلا. لا لا، هذا ليس محارب. يقول يا شيخ المحارب هو قاطع الطريق، قاطع الطريق الذي قتل وسرق، قتل ليسرق وقطع الطريق على المسلمين. قال الله عز وجل في كتابه في سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذه جزاء المحاربة، جزاء ليس الحربي، هذا ليس حربي، هذا يسمى محارب. يسمى إيه؟ محارب، محارب. طيب، اللي هو قطاع الطريق كما قلت لك. طيب، هاب أن شخصا أخي الحبيب قطع الطريق ليسرق فقتل، فما جزاؤه؟ جزاؤه أن يقتل. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا. هو يقتلوا، إذا قتل يقتل. طب هو الآن قتل شخصا كان محاربا وثبت حربيته، ثبت محاربته للمسلمين وقطع الطريق عليهم، ثبت أنه قتل، فهو قام وقتل. ثبت ذلك بإقرار أو ثبت ذلك بإيه؟ ببينة. نفس الخلاف، هو قال ويجري الخلاف فيما لو قتل محاربا. يبقى فيها كم وجه؟ فيها وجهين. الوجه الأول أنه ليس عليه قصاص، والوجه هو المعتمد في المذهب، والوجه الثاني أن عليه الإيه؟ القصاص إن ثبت ذلك بالإقرار. واضح؟ والله أعلم. قال: وتقتل الجماعة بالواحد. يقول الشارح: إذا اشترك جماعة، إذا اشترك مجموعة في قتل واحد قتلوا به، إذا اشترك مجموعة في قتل واحد قتلوا به جميعا، بشرط، هذا الشرط مهم جدا، أن يكون فعل كل واحد منهم لو انفرد لقتل. يبقى هذا الشرط مهم. يبقى لو أن شخص، لأنه مجموعة، اشتركوا في قتل شخص وكل فعل منهم، كل فعل بمفرده لا يقتل، إذن ليس عليهم القصاص. الشرط أن يكون كل فعل بنفسه يقتل. قال تعالى لعموم قوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. أين العموم؟ جاء النكر في سياق الشرط. فين النكر في سياق الشرط؟ من قتل مظلوما صح، فقد جعلنا، هذا هو الجواب، نكرته في سياق الايه؟ في سياق الشرط. تعم ولا لا تعم؟ تعمات، ممتاز. تعم بقى سواء كان هذا القتل من شخص واحد او سواء كان هذا القتل من عشر. واضح الدليل؟ حتى ما يأتي شخص يقول له: يا شيخ والله انا اذهب الى ما ذهب اليه الحنفيه فلا تقتل الجماعة بواحد. نقول لا، هذه الآية واضحة، واضحة الدلالة. يعني القصاص اللي هو إيه؟ فقد جعلنا لوليه سلطانا، السلطان هنا بمعنى القصاص. لا، القصاص السلطان هو بمعنى القصاص. قال الشيخ يعني القصاص، هذا تفسير للسلطان. وقتل عمر رضي الله عنه 7 أو 5 من أهل صنعاء اليمن بواحد، وقال: لو توالى، يعني لو اجتمع عليه أهل صنعاء عندك لو توالى ولا لو تمالى؟ لو توالى عليه أهل صنعاء. في رواية لو تمالى، لو اتفق يعني أو اجتمع. لو توالى في رواية لو تمالى. ساعد بعض بعض. لو توالى يعني اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. لقتلتهم إيه؟ طيب أين الدليل؟ أنتم معشر الشافعية تقولون قول الصحابي حجة ولا ليس حجة؟ حجة. لا. بشروط. لا. الشافعية في المذهب الجديد يقولون أن قول الصحابي ليس بحجة. الشافعية في المذهب الجديد لا يقولون أن قول الصحابي حجة. هذا مذهب الإمام الشافعي القديم. مذهب الإمام الشافعي القديم أن قول الصحابي حجة. طيب أين الدليل هنا؟ أنتم لا تقولون أن قول الصحابي حجة. نقول الدليل ليس في قول الصحابي هنا. إجمع. إجمع سكوتي. تقول أن عمر قال هذا الكلام وسمعه الصحابة ولم يخالفوا ولم يعرف له مخالف. إذن هذا إجمع سكوتي. هذا إيه؟ إجمع سكوتي. واضح؟ يبقى إذن لما يأتي لك في كتب المذهب، هذا عموما بقى، يأتي لك في كتب المذهب ويذكر لك أثرا، لا بد أن تعرف أن هذا الأثر إنما استدل به من هذا القبيل، استدل من قبيل إيه؟ أنه قول صحابي ولم يعرف له مخالف. أنت شرط أن لا يخالف حديث صحيح. أيوة. أن ينتشر هذا القول الصحابي. أن لا يخالف حديثا صحيحا. نعم. من قال هذا الشرط؟ والشرط الثاني سمعت أن ينتشر هذا القول ولا يخالف أحد. فهذا إجماع. نعم. حتى بهذا الشرط تقول هذا نقبل قول الصحابي. لا، هذه أنت تقول أولا هذه الشروط الثلاثة، قوله لا يخالف حديثا صحيحا. نعم. لا، لأنه ربما يخالف حديث صحيح. إذا خالف الحديث سيكون إجماعا؟ يقول يكون إجماع. ما المانع؟ ما المانع؟ لأن الإجماع أخي الحبيب كما هو مقرر، الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، ولكن يتنزل دليلا على النسخ. حينما يأتي لنا بهذه الصورة، مسألة بهذه الصورة، حديث صحيح ووجد إجماع في مقابلها، نقول أكيد أن هؤلاء لم يجتمعوا على شيء يخالف الحديث، إذن هم اجتمعوا على دليل وصل إلينا أو لم يصل. الثالث، قال وقتل علي رضي الله عنه 3 بواحد، هذا أيضا هو قول صحاب. وقتل المغيرة 7 بواحد، المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إذا قتل جماعة واحدا قتلوا به ولو كانوا 100. يبقى عندي كم قول للصحابة؟ 4، عمر وعلي والمغيرة وابن عباس. لماذا؟ هو حشد الأدلة في هذا. قال الشيخ حشد الأدلة ليرد على الحنفية. الحنفية يقولون لا تقتل الجماعة بواحد. قال ولم ينكر عليهم أحد، فكان ذلك إجماعا. شوف الكلام، يبقى لابد أن يتم الاستدلال بهذا، لا يتم الاستدلال إلا بذكر ذلك. وأيضا فالتشفي لا يحصل إلا بقتل الكل. التشفي، ما معنى التشفي؟ ما معنى التشفي؟ التشفي عندك معنى ولا أقول لك؟ لا أقول لك. التشفي هو حصول الشفاء، حصول الشفاء في الصدر. إزالة حقد. أحسنت، إزالة الحقد والضغينة من من من قلوب أولياء الدم. إزالة الحقد والضغينة من قلوب أولياء الدم لا يحصل إلا بقتلهم، لا يحصل إلا بقتلهم. وكان الزجر، الزجر نقول المنع، لا يحصل الزجر والمنع إلا بأن يقتلوا. وإلا لو وإلا لو قلنا أن هؤلاء بقياس العكس، لو لم نقتل الجماعة به لآل الأمر إلى أن كل من يجمع مجموعة ويقتل، فيكون ذلك سبيلا لإيه؟ سبيلا لإشاعة القط. وفيه نقد لأحد الكليات الستة اللي هو حفظ الإيه؟ حفظ النفس. قال وإذا آل الأمر، آل يعني في المستقبل يعني صار، وإذا آل الأمر إلى المال فهل يلزمهم على عدد الضربات أم بالسوية؟ يعني إيه؟ مش إحنا نقول فقد جعلنا، الآية تقول فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل الآية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فهو بخير النظرين، من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، حديث البخاري، وقلنا أنه بخير النظرين من حيث الإيه؟ من حيث الجملة، لكن هو مخير بين كم أمر؟ ثلاثة. إما عفو، إما القصاص، وإما الدية، وإما العفو، وهو أفضل، العفو أفضل، خلاص العفو مطلقا أفضل. قال إذا آل الأمر إلى الدية بقى، إلى المال يعني إلى الدية، المال هنا بمعنى الدية، وإذا آل الأمر إلى المال يعني إلى الدية، سيأخذ الدية، فهل يلزم هؤلاء الذين قتلوا، المجموعة الذين قتلوا، بحسب عدد الضربات، ننظر كل واحد كم ضرب كم ضربة، ولا بالتساوي؟ قال وجهان في المذهب، الراجح الثاني أنه بالإيه؟ بالتساوي. واضح المسألة؟ يبقى إذا اجتمع مجموعة وجاء أولياء الدم قالوا نحن لا نريد القصاص، نحن نريد الدية، فهل سنقسم الدية عليهم بحسب ضرب كل واحد؟ يقول أنت كم ضربت؟ يقول أنا ضربت 10 ضربات، وأنت كم ضربت؟ يقول أنا ضربته 5 ضربات، وأنت كم ضربت؟ يقول أنا ضربته 2 ضربات. كش اسم واحد يجمع منهم. أحسن، يقول كله بالسوي، فكلهم ستتوزع الدية عليهم، فإذا ستتوزع الدية على هؤلاء الخمس. لماذا؟ ما الدليل؟ قال لأن الجراحة الواحدة قد يكون لها نكاية، قد يكون لها نكاية ما لا يكون للجراحات. قال يا شيخ لأن قد يكون الجراحة الواحدة، الضربة الواحدة، هذا ضربة بسكين، ضربة واحدة، ويكون هذه الضربة بالسكين أقوى من 10 ضربات بالسكين، قد يكون لها نكاية. نكاية يعني إيه؟ يعني يكون لها أثر، قد يكون لها أثر ما لا يكون للجراحات. الأثر الذي يترتب على هذه الجراحة الواحدة يكون له أثر، كمن ضرب شخصا بسكين في قلبه مات من ضربة واحدة، قوة الضرب ليس قوة، وإنما موضع الضرب، موضع الضرب، وكذا القوة برضو جيد، موضع الضرب أو قوته جيد. ثم كيف الاستحقاق؟ كيف يستحق الدية؟ قال الجمهور، يقصد هنا بجمهور الشافعية، أكثر الشافعية، يستحق أو يستحق روح كل واحد إذ الروح لا يتجزأ. ثم كيف الاستحقاق؟ نقول قال الجمهور يستحق روح كل واحد إذ الروح لا يتجزأ. يعني إيه؟ يعني نقول كل واحد روحه، يبقى إذن سيقتل كل واحد من روحه، يقتل هذا ويقتل هذا ويقتل هذا ويقتل هذا، لأن القتل لا يتجزأ، حينما نقول قصاص فلا يمكن أن نوزع القصاص عليه. وقال الحليمي شيخ القتل هو معنى هنا روح قتل سهل، الروح روح الإنسان، يعني يستحق روحة يعني أو القتل، نعم إزهاق الروح، يعني إزهاق الروح، يستحق إزهاق روح كل واحد. وقال الحليمي أبو عبد الله الحليمي أحد أصحاب الأوجه في المذهب من علماء القرن الرابع 333، الحليمي عندك ترجمته؟ الحليمي أحد فقهاء المذهب من أصحاب الأوجه، له كتاب عظيم جدا اسمه شعب الإيمان. وقال الحليمي إذا كانوا 10 مثلا لم يستحق إلا 10 روح كل واحد، 10 روح كل واحد، يعني كأن الحليمي يخالف الجمهور. قال يا شيخ لا أخذ، هو لا يعتبر هذا، يقول لا أخذ أقتل المجموعة بالواحد، وإنما إذا كانوا عشرة فسأخذ من هذا عشر روحه، عشر الروح وليس كل روحه. خلاص. بدليل ماذا؟ بدليل أنه لو آل الأمر إلى الدية لم يلزمه إلا عشرها، غير أنه لا يمكن استفاء العشر إلا بالكل، فاستوفي لتعذره. يعني كان الحليم يقول الآن أنا أخي الحبيب أنظر إلى هذه المجموعة، هل المستحق أن أقتلهم جميعا كل واحد أقتله، ولا المستحق، المستحق يعني الحق الذي يجب عليهم، الحق الواجب عليهم هو بنسبة كل شخص من القتل، من مجموع القتل، فلقول لو كانوا عشرة إذن كل شخص يستحق عليه أن نأخذ عشر روحه، نزهق عشر روحه، لكن الروح لا تتجزأ. هل يمكن أن تتجزأ الروح؟ هل الروح جسدا يمكن أن نجزئه كالبدن؟ لا. فإذا في هذه الحالة نقول لا تجزئ الروح، فإذا ذكر بعضها كذكر جميعه، فنزق الروح نقتله. هذا يقوله الحليمي، هذا يقوله الإيه؟ الحليمي. ولكن خالف الجمهور، قال غير أنه لا يمكن استيفاء العشر إلا بالكل، فاستوفي لتعذره، استوفينا الروح كلها لتعذره. وصار هذا بمثابة ما إذا أدخل الغاصب المغصوب في مكان ضيق واحتيز في رده إلى قلع الباب وهدم الجدار، خلاص، ورد الإمام ذلك على الجناية بجزء يسير، فكيف يريق تسعة أعشار الدم بلا استحقاق لاستيفاء عشر واحد؟ رد الإمام يقصد بذلك إمام الحرمين أبو المعالي في الجويني رحمه الله، في أي كتاب؟ في كتاب إيه؟ أبو المعالي الجويني، ليس المالكي، هو عبد الملك، عبد الملك أحسنت، عبد الملك الجويني من علماء القرن الخامس الهجري، يقول رد الإمام اللي صاحب نهاية المطلب، له كتاب اسمه نهاية المطلب ودراية المذهب، رد الإمام ذلك على الجناية بجزء يسير، قال يا شيخ هب أن الجناية كانت بجزء يسير، رد يعني إمام، يعني إمام الحرمين لم يوافق على كلام الحليمي، هنا لم يوافق إمام الحرمين على كلام الحليمي، بل رد هذا الكلام، قال هذا كلام مردود، هذا كلام غير مقبول. لماذا؟ قال يا شيخ هب أن هؤلاء العشرة جنى واحد منهم جناية يسيرة ليست العشر، لم تصل إلى العشر، فكيف يريق، كيف نزهق تسعة أعشار الدم بلا استحقاق؟ إزاي إذا كان هو يستحق عشر، فكيف هو يستحق عشر الجناية ثم إننا نزهق تسعة أعشار اللي هي أكثر، أكثر من واحد، تسعة أعشار بلا عذر أو بلا استحقاق لاستفاء عشر واحد؟ قال واعتبار القصاص بالدية ممنوع، يعني كونك تقيس القصاص، نعم، تجعل هناك قصاص الدية على القصاص على الدية ممنوع. ألا ترى، يقول مثال، أن الرجل يقتل بالمرأة، صح ولا لا؟ يقتل بالمرأة لأنه هناك مساواة النفس، إذا آل الأمر إلى المال، وإذا آل الأمر عندك، نعم، وإذا آل الأمر إلى المال، أيوة، لا يلزمه إلا نصف دية نفسه. جميل. يبقى كيف أنت تقول أن القصاص مقص على الدية؟ إذا قتل الرجل متعمدا امرأة مسلمة حرة متعمدة، متعمدا لقتلها، يقتل، يجب القصاص. طب إذا قطع، إذا قطع يدها، أو إذا ذهبنا إلى الدية، إذا كان القتل قتل خطأ، فهل يدفع الدية كاملة؟ لا، دية المرأة على النصف من دية الرجل، يبقى لا لا لا قياس، هنا ينفي القياس. قال ولو ضربه كل واحد بصوت أو بعصا خفيفة فمات، ففي وجوب القصاص عليهم أوجه أصحها الثالث. لما يقول لك أصحها ثالثها يعني كأنه يقول لك اختصارا الوجه الأول يجب القصاص، الوجه الثاني لا يجب القصاص، الوجه الثالث هو تفصيل. فلما يقول أصحها ثالثها يعني التفصيل. هذه طريقة في التصنيف، طريقة في العلماء هكذا، يقول لك أصحها ثالثها أو أصحها الثالث، إذن عندي وجه بالإيجاب ووجه بالمنع ووجه بالتفصيل. الأصح هو التفصيل. وبه قطع البغوي أبو محمد رحمه الله صاحب التفسير وصاحب كتاب الفقه، وصاحب كتاب في الفقه اسمه ذكرناه قبل، لو أنك تذكره يبقى جيد، كتاب التهذيب، التهذيب للبغوي. وتابع وشيخه وبه قطع البغوي وشيخه القاضي حسين. أن له تهذيب وتفسير بغوي شاء. له الاثنين. له تفسير البغوي وله التهذيب في الفقه صح؟ تهذيب في الفقه، فقه الشافعي، وله شرح السنة، له كتاب اسمه شرح السنة. من ليس عشري ولا؟ ليس عشري أبدا. لكن الذي يقرأ في التفسير له حينما يقرأ في التفسير سيجد أمورا قد يستدل بها الأشاعرة. يقول انظر هو يؤول، هذا هو قال بلازم، هو يثبت الأصل، ما يثبت الأصل إذا قال بلازم أخذ منه. أيوه صح. أين يثبت الأصل؟ إذا جاء سفة بصفات له يثبته. أين؟ لا، هو أحيانا يعني يقول في يأتي بالرحمة. نعم، من لوازم مين الرحمة؟ لا، نقبل منه ولكن هو يثبت الأصل. أيوه صح، أين يثبت الأصل؟ إذا قال لك الأشعري أين يثبت الأصل؟ يثبت في سفة بصفات الله، سفة ذاتية. أصل الكريم هو لما يأتي في التفسير، لما يأتي في التفسير نحن الحمد لله نقرأه مع الطلبة، الطلبة نقرأه معنا التفسير بالبغوي. لما يأتي في التفسير هو يأتي مثلا في سورة الفاتحة يقول الرحمن الرحيم، فلما يأتي في صفة الرحمن يقول الرحمن هو الذي يريد الخير لعباده ويسكت وبعدين يكمل التفسير. لكن الذي يريد أن يقرأ العالم، أي عالم أي مكان، لا تقرأ موضعا واحدا، وإنما هو نفسه في داخل التفسير نص على مذهب أهل السنة، فنقول هو يثبت الصفات في داخل الكتاب، في داخل نفس الكتاب، فإثباته للصفات في داخل الكتاب دليل على أنه ليس أشعر. لكن من وقف عند آية وذكر نقول لا، لا تقف عند آية، لابد أن تكون مستقرئا لكل الكتاب، لأن الكتاب كله لا يتجزأ. بس كما في تفسير البغوين على سبيل المحل انه لا يثبت الاصل، ياتون باللوازم دائما كما قلت، استقرار باستقرار الكتاب تجد في كل موضع ياتون باللوازم. ايوه، هذا يدل على لا يثبت الاصل. ايوه احسن. يبقى اذا نقول مذهبه عرفناه منه، اين عرفناه؟ في داخل الكتاب، وهذا مهم جدا. يعني هذا لانه بعض الان اخي الكريم من الاشاعره يروجون في منتدياتهم وفي صفحاتهم ان الامام البغوي اشعري، ويأتون بنصوص من كتابه، فيأتي بعض الطلبة يتلعثم يقول لك صحه، ما هو بيقول الرحمن يعني الذي يريد الخير بعباده. نقول له جيد، هو قال هذا، لكن هو نفسه قال في نفس الكتاب في موضع آخر أنه يثبت الصفة لله تعالى على حقيقته. قال ففي وجوب القصاص عليهم أوجه أصحها ثلاثة وبه قطع ثالثها وبه قطع البغوي وشيخه القاضي حسين، أنه إذا صدر ذلك عن تواطؤ منهم لزمهم القصاص، القصاص وإلا فلا. تواطؤ يعني توافق. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.